إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أعظم آية في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإثبات صدقه في دعوة الرسالة، القرآن المجيد. والقرآن العظيم هو أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أعظم آيات الأنبياء والمرسلين. ومن قديم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما تلا عهده صلى الله عليه وسلم من عهود إلى يوم الناس هذا، وجد من يطعن في أن القرآن كلام الله جل وعلا، مع اتفاق الكل على أنه ينتهي سنده البشري إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يقل أحد، وإن كان غاليا في الطعن شديد العداوة الإسلام وأهله، لم يقل أحد إن القرآن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أنه تصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحده، وأنه ليس لغيره من كلام فيه. فأشد الناس عداوة للقرآن وللرسول وللنبوة وللإسلام وأهله يقولون إن القرآن حتما ينتهي إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن منهم من ينكر الوحي أصلا فيقول هو من عنده، ومنهم من يثبت الوحي ولكنه يجحد أن يكون القرآن وحيا من الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون هو من عند محمد صلى الله عليه وسلم، مع إثباتهم للوحي. ومن قديم أيضا رد القرآن المجيد على هؤلاء في كثير من المواضع، مع إثبات أنه كلام الله تبارك وتعالى يتحدى به الجن والإنس أن يأتوا بمثل أقصر صورة فيه. وصنف المصنفون من العلماء في القديم والحديث مصنفات في إثبات أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى المنزل من لدنه جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، وهو معجز بنبضه، وهو متعبد بتلاوته. فأثبتوا ذلك في كثير من المصنفات الفائقة. وقبل ذكر شيء من الأدلة على إثبات أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وأنه ليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه من شيء ولا حرف، بل هو كلام الله جل وعلا، قبل النظر في ذلك وسوق بعض الأدلة عليه، نحدد أولا معنى القرآن، وما هو الفرق بينه وبين الحديث القدسي والحديث النبوي. القرآن في الأصل مصدر على وزن فعلان بالضم، كالغفران والشكران والتفلان. تقول قرأته قرأ وقراءة وقرآنا بمعنى واحد، أي تلوته تلاوة. وقد جاء استعمال القرآن بهذا المعنى المصدري في قوله تعالى

رواة كثيرون يستحيل اتفاقهم على الاختلاق والكذب. بهذه العناية المزدوجة بحفظه في الصدور والسطور جميعا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، بهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها صلى الله عليه وسلم، بقي القرآن محفوظا في حرز حديد إنجازا لوعد الله الذي تكفل بحفظه، حيث يقول تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند، والتحريف التغيير وإمالة الشيء عن موضعه بتقديم أو تأخير أو حذف أو زيادة أو نقصان، فلم يصبه من هذا شيء. ولا بدل والتبديل إحلال الشيء مكان آخر ولا انقطع سنده. قال الله جل وعلا في شأن اليهود وعلمائهم: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، فطلب الله عز وجل منهم حفظه وإقامة حدوده فأضعوه وأهملوه ونقضوا ميثاقهم مع ربهم جل وعلا، كما أخبر الله جل وعلا عنهم حيث قال سبحانه: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. والنسيان هو ترك الإنسان ضبط ما استودع، إما لضعف قلبه وإما عن غفلة وإما عن قصد، حتى ينحذف عن القلب ذكره. والنسيان المراد به الإهمال المفضي إلى النسيان غالبا. وقد جمعت في الآية الدلائل على قلة اكتراثهم بالدين ورقة اتباعهم، فجمع ثلاثة أصول من ذلك، وهي التعمد إلى نقض ما عاهدوا عليه من الامتثال، والغرور بسوء التأويل، والنسيان الناشئ عن قلة تعهد الدين وقلة الاهتمام به. فالقرآن المجيد لم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند بسقوط أو عدم معرفة الرواة الذين نقلوا الخبر في فترة زمنية، لأن الله لم يتكفل بحفظ تلك الكتب الماضية بل وكلها إلى حفظ الناس، كما قال الله جل وعلا: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما طلب إليهم حفظه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى النصارى وحالهم مع كتابهم، كما ذكر الله جل وعلا اليهود وحالهم مع كتابهم، فقال الله جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لما بين الله تعالى العبرة بنقض اليهود لميثاقهم وما كان من أمرهم، عقبه ببيان حال النصارى في ذلك فقال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، أي وكذلك أخذنا ميثاق الذين سموا أنفسهم نصارى من أهل الكتاب الأول، وهم الذين قالوا إنهم اتبعوا المسيح عيسى ونصروه فنقضوا ميثاقهم ونسوا حظا ونصيبا مما ذكروا به على لسان المسيح عيسى بن مريم كما فعل الذين من قبلهم، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فكان نسيان حظ عظيم من كتابهم سببا لوقوعهم في الأهواء والتفرق في الدين. ومن لطائف ما يتعلق بهذه الآيات ما رواه القرطبي في تفسيره بإسناده إلى يحيى بن أكثم قال: كان للمأمون مجلس نظر، فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة، فتكلم فأحسن الكلام والعبارة، فلما أن تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم. قال: أسلم حتى أفعل بك وأصنع ووعده. فقال: ديني ودين آبائي، وانصرف. فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما فتكلم على الفقه بأحسن الكلام، فلما تقوض المجلس دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال: بلى. قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، وأنا مع ما تراني، أي من الهيئة الظاهرة الحسنة، حسن الخط، فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها البيعة وهي بيت عبادة النصارى فاشتريت مني، وعملت إلى القرآن فعملت 3 نسخ وزدت فيها ونقصت وأدخلتها الوراقين وهو مكان بيع وشراء للكتب فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي. ولما رويت هذه القصة لسفيان بن عيينة رحمه الله قال: مصداق هذا في كتاب الله عز وجل، في قول الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل: بما استحفظوا من كتاب الله، فجعل حفظه إليهم فضاع. ويلاحظ أن الله وصفهم بأنهم استحفظوا ولم يقل إنهم حفظوا، وقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله جل وعلا علينا فلم يضع. ومن تأمل هذه الآية من سورة الحجر ثم تأمل قوله تعالى في سورة القيامة: إن علينا جمعه وقرآنه، ثم تأمل أيضا قوله جل وعلا في سورة الأعلى: سنقرئك فلا تنسى، من تأمل هذه الآيات وجد أن مهمة الحفظ والجمع والإقراء قد تكفل بها الله جل وعلا، وما تكفل به الله جل وعلا فحسبك به. وهكذا تلقت الأمة كلها القرآن جيلا بعد جيل، بمئات ثم بآلاف ثم بملايين، كلهم يحفظه على ظهر قلبه، بل حفظ الله لهذه الأمة بعض المصاحف التي كتبت في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأي حفظ أتم وأفضل من هذا الحفظ الرباني لخير الكتب وخاتمها؟ السر في هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيء بها على التوقيت للتأبيد، والتوقيت الوقت المحدد يجعل للشيء،

لما لم يرد فيها مثل هذا النص جاز في كل واحد منها أن يكون مضمونه معلما بالوحي وأن يكون مستنبطا بالاجتهاد والرأي، فسمي الكل نبويا وقوفا بالتسمية عند الحد المقطوع به. ولو كانت لدينا علامة تميز لنا قسم الوحي لسميناه قدسيا كذلك، على أن هذا الامتياز لا يؤدي إلى نتيجة عملية. فسواء علينا عند العمل بالحديث أن يكون من هذا القسم أو من ذاك، إذ النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه صادق مأمون، وفي اجتهاده فطن موفق، وروح القدس يؤيده فلا يقره على خطأ إن أخطأ في أمر من أمور الشريعة. فكان مرد الأمر في الحقيقة إلى الوحي في كلتا الحالتين، إما بالتعليم ابتداء وإما بالإقرار أو النسخ انتهاء. ولذلك وجب أن نتلقى كل سنته صلى الله عليه وسلم بالقبول، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقد زعم فئة من الناس أن القرآن من تأليف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الطعن من أقدم الطعون، وقد ذكر في القرآن كما في قوله جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. مفتر أي مفتر، أي أنك متقول على الله تبارك وتعالى مفتر عليه الكذب. وكما قال جل وعلا: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. وقال جل وعلا: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وقال تعالى: أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما زال الطاعنون يرددون هذه الشبهة إلى اليوم، وعامة النصارى في القديم والحديث مكذبون بأن القرآن من عند الله جل وعلا. وهذه بعض أقوال المحدثين منهم في دائرة المعارف الإسلامية: القرآن ليس من عند الله. ويقول المستشرق هيربرت جورج ويلز، وهو الكاتب والأديب البريطاني المعروف، يقول: محمد هو الذي صنع القرآن. ويقول يوليوس فيلهاوزن، وهو مؤرخ لليهودية ولصدر الإسلام وناقد للعهد القديم ألماني نصراني، يقول: القرآن من عند محمد. ويقول جوستاف لوبو، وهو طبيب ومؤرخ فرنسي عني بالحضارات الشرقية، يقول: القرآن من تأليف محمد. ويقول برمنغهام، وهو مستشرق فرنسي عمل مديرا لمكتبة الجزائر، يقول وهو يصور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفنان أو الشاعر الذي يتأمل الطبيعة ثم يبدع في التأليف، وهذه النجوم في ليالي صيف الصحراء كثيرة شديدة البريق حتى لا يحسب المرء أنه يسمع بصيص ضوئها وكأنه نغم نار موقدة. حقا إن في السماء لشارات للمدركين، وفي العالم غيب، بل العالم غيب كله، لكن ألا يكفي أن يفتح الإنسان عينيه ليرى، وأن يرهف أذنه ليسمع ويرى الحق ويسمع الكلم الخالد؟ لكن للناس عيونا لا ترى وآذانا لا تسمع، أما هو فيحسب أنه يسمع ويرى. وهل تحتاج لكي تسمع ما وراء السماء من أصوات إلا إلى قلب مخلص ملئ إيمانا؟ فهذا ما قاله. وقال تيودور نولتكا، هو شيخ المستشرقين الألمان غير مدافع، متقن للغات السامية الثلاث، العربية والسريانية والعبرية، وعنده لغات أخرى كثيرة. يقول: كانت نبوة محمد نابعة من الخيالات المتهيجة والإلهامات المباشرة للحس أكثر من أن تأتي من التفكير النابع من العقل الناضج، فلولا ذكاؤه الكبير لما استطاع الارتقاء على خصومه. مع هذا كان يعتقد أن مشاعره الداخلية قادمة من الله بدون مناقشة. مجمل أقوال المستشرقين وغيرهم من الطاعنين في الوحي الذي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن إنما هو إلهام سمعي وتأثير انفعالات عاطفية أو لأسباب طبيعية عادية كباعثة النوم، يعني التنويم الذاتي، أو هي تجربة ذهنية فكرية، أو هي حالة كحالة الكهنة والمنجمين، أو هي حالة صرع وهستيريا. ويقول نصر أبو زيد ملمحا إلى هذا الطعن: القرآن ينتمي إلى ثقافة البشر. فهذه الدعوة، وهي أن القرآن ليس وحيا يوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من تأليفه على هذا النحو المتغاير الذي ذكره من ذكره من الطاعنين في القرآن المجيد وفي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الزعم وهذه الدعوة قديمة، وقد رد الله تبارك وتعالى عليها في القرآن المجيد، ورد عليها العلماء رحمة الله عليهم في القديم والحديث. الرد على هذه الدعوة بداية أنه قد فصل الله جل وعلا في هذه القضية بقوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذا بيان لإعجاز القرآن، وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور ولا بسورة من مثله، لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا من عند الله، الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله، فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. ولهذا قال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله، ولا يشبه هذا كلام البشر، ولكن تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المتقدمة، ومهيمنا عليه ومبينا لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل. وقوله: وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أي هو بيان لأحكام من الحلال والحرام وغيرها، فهو بيان شاف كاف حق هو لا مدية فيه من رب العالمين، كما في حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب: فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم، وهو ضعيف جدا كما قال الشيخ شاكر والشيخ الألباني، أي هو خبر عما سلف وعما سيأتي وهو حكم فيما بين الناس بالشرع الذي يحبه الله ويرضاه، فهذا المعنى صحيح مقبول، وأما الإسناد فإنه ضعيف جدا. لقد علم الناس أجمعون علما لا يخالطه شك أن هذا الكتاب العزيز جاء على لسان رجل عربي أمي ولد بمكة في القرن السادس الميلادي اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا القدر لا خلاف فيه بين مؤمن وملحد، لأن شهادة التاريخ المتواتر به لا يماثلها ولا يدانيها شهادته لكتاب سواه ولا لحادث غيره ظهر على وجه الأرض. أما بعد، فمن أين جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ أمن عند نفسه ومن وحي ضميره أم من معلم؟ ومن هو هذا المعلم؟ نقرأ في هذا الكتاب أنه ليس من عمل صاحبه، وإنما هو قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ذلكم هو جبريل عليه السلام تلقاه من لدن حكيم عليم، ثم نزله بلسان عربي مبين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتلقنه نبينا صلى الله عليه وسلم منه كما يتلقى التلميذ عن أستاذه نصا من النصوص، ولم يكن له فيه من عمل بعد ذلك إلا الوعي والحفظ ثم الحكاية والتبليغ ثم البيان والتفسير ثم التطبيق والتنفيذ. أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فما هو منها بسبيل، وليس له من أمرهما شيء إن هو إلا وحي يوحى. هكذا سماه القرآن حيث يقول: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. وقال: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأمثال هذه النصوص كثيرة في شأن إيحاء المعاني، ثم يقول في شأن الإيحاء اللفظي: إنا أنزلناه قرآنا عربيا سنقرئك فلا تنسى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه اقرأ واتلو ورتل فانظر كيف عبر القرآن بالقراءة والإقراء والتلاوة والترتيل وتحريك اللسان وكون الكلام عربية، وكل أولئك من عوارض الألفاظ للمعاني البحث. القرآن إذن صريح في أنه لا صنعة فيه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من الخلق، وإنما هو منزل من عند الله بلفظه ومعناه. والعجب أن يبقى بعض الناس في حاجة إلى الاستدلال على الشطر الأول من هذه المسألة، وهو أنه ليس من عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان القرآن من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم لاستطاع العرب أن يأتوا بمثله مع حرصهم الشديد على معارضته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحداهم دائما ويكرره عليهم كثيرا، ومع هذا لم يطق أحد منهم معارضته. ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من العبقرية مبلغا بحيث لم يستطع أحد أن يأتي بمثل ما قال، لأنه يمكن للمخالفين أن يجتمعوا فيؤلفوا قرآنا، ومن المعلوم أن الجماعة تبدع وتبتكر أكثر من الإنسان الواحد، فلو اجتمع 100 شاعر مثلا لتأليف قصيدة لكانت في جمالها وقوتها وسبكها أفضل بمراحل من شاعر واحد ألف قصيدة،

بل إن القرآن لو كان يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة أن يكتم شيئا من ذلك الوجدان، ولو كان كاتما شيئا لكتم أمثال هذه الآيات، ولكنه الوحي لا يستطيع كتمانه وما هو على الغير بضنين. وقد أقر بهذا الدليل بعض المستشرقين كالمستشرق ليتنر، حيث قال: مرة أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا شديد المؤاخذة لأنه أدار وجهه عن رجل فقير أعمى ليخاطب رجلا غنيا من ذوي النفوذ، وقد نشر ذلك الوحي. فلو كان محمد كاذبا كما يقول أغبياء النصارى بحقه لما كان لذلك الوحي من وجود، لأنه ما الذي يجعله يقول ذلك لو كان القرآن من عنده، وإنما هو وحي يوحى وهو صلى الله عليه وآله وسلم الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم.